السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام أبي الحسن علي بن بري رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في شرح باب المد والقصر، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى. والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى. طيب، هنا أراد الناظم، سنشرح مباشرة في شرح الأبيات، ولعلنا يعني نترك أسئلة للمرة القادمة إن شاء الله للمراجعة. أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أن أهل الأداء قد اختلفوا في المد إذا طرأ على سببه وهو الهمز تغيير، وأيضا اختلف في مقدار المد إذا كان السكون عارضا، والسكون أيضا سبب لفظي مثل ما مر معنا في المرة الأخيرة. قلنا أن الهمزة والسكون هما سببان لفظيان للمد، فقد قال: والخلف في المد لما تغير، يعني لما تغير سببه وهو الهمز. هذا ما أراد أن يقوله. فقال: إن طرأ على الهمز تغيير وكان مسبوقا بحرف مد، اختلف أهل الأداء في مقدار هذا المد، فمنهم من أخذ بالزيادة، منهم من أخذ بالزيادة، وهو مذهب الإمام ابن بري رحمه الله تعالى كما صرح بذلك. قال: والمد أرى. والمد أرى، والمد أرى تعود على الاثنين، تعود على مسألة الهمز والسكون. وهناك من أخذ بالقصر، وذلك مراعاة للعارض واعتدادا به، يعني هو اعتد بمسألة التغيير الذي طرأ على الهمز، فقال: أنا أرى بقصر هذا المد، قصر على الزيادة. والتغيير الذي يطرأ على الهمز يكون بأحد أربعة أشياء، وأنا وضعت هنا قلت: لمن كان ذلك مذهبه، لمن كان ذلك مذهبه، لأن المسألة فيها اختلاف بين الرواة فيما بينهم، كل على أصله وكل على مذهبه. فمثلا التسهيل، وسيأتي معنا هذا في باب الهمزات، يكون أكثر توضيحا بإذن الله تعالى، ولكن هنا فقط من باب الإشارة لهذا الأمر، لأنه يتوجب علينا تبين مسألة الخلف في المد لما تغير. فمثلا قلنا عفوا التغيير يطرأ على الهمز بأربعة أشياء: إما أن يكون بالتسهيل أو بالحذف أو بالإبدال أو بالنقل. هذه أربعة أشياء تطرأ على الهمز فيكون الهمز حينها مغيرا. أما التسهيل فيكون بين الهمز وبين حرف المد المجانس لحركة هذا الهمز. فمثلا هؤلاء، هذه النقطة السوداء التي تظهر أمامكم تبين أن هذا الهمز مسهل، هذا الهمز يتبين أنه مسهل. انتبهوا، أحسن الله إليكم من الكام، أحسن الله إليكم الفيديو. فهذا الهمز قلنا همز مسهل، فيكون ما دام الهمز مكسور هؤلاء فيكون مسهلا بين الهمز وبين الياء، لأن حرف المد المجانس للكسرة الهمزة المكسورة هو حرف الياء. فلا أنطق بها همزة خالصة، لا أقول هؤلاء وليست هؤلاء ياء مكسورة خالصة، بل هي بين بين، ولذلك نقول التسهيل بين بين، بين الهمز وبين الياء. فأقرأ هؤلاء هؤلاء هكذا، ليست ي وليست إي بينهما. طيب، الذي يعنينا نحن الآن في باب المد والقصر هذا المد الذي سبق الهمز المسهل. نحن قلنا هؤلاء، فهذا المد الذي أتيت به هناك من اعتد بالعارض، قال أنا عندي الآن همز مسهل وليس بهمز محقق، ليست هؤلاء هكذا همز محقق، فهذا المد سأقرأه بالقصر، أقرأه بالقصر. وهناك من قال لا، أنا سأعامله معاملة الأصل، أصله همز محقق، فأنا سآتي بمقدار المد على أصله. هذا الذي اختلف فيه أهل الأداء. فالإمام قالون مثلا له في الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين، وتكون الهمزتان مكسورتين، حينها له تسهيل الأولى وتحقيق الثانية، على عكس الإمام ورش فهو يحقق الأولى ويسهل الثانية. وقلت سيأتي معنا إن شاء الله هذا الكلام بتفصيله إبدال الثانية، فيكون هذا الكلام مفصلا بإذن الله في باب الهمزات. ولكن الآن نحن نحتاج هذه المسألة إلى مسألة المد الذي يطرأ أو المد الذي يأتي قبل همز طرأ عليه تغيير. فهنا الإمام قالون سيقرأ هؤلاء هكذا. طيب الآن هذا المد الذي سبق الهمز المغير بالتسهيل قلنا اختلف فيه أهل الأداء، إما سأجريه على أصله وأعتبر هذا الهمز محققا وحينها سيكون من باب المتصل كما هو معلوم، فأقرأ فيه بالتوسط على مذهب الإمام قالون هؤلاء إن. وإما يكون عندنا الوجه الثاني وهو أن أقصره، وهو أن أقصر هذا المد فيكون حينها حركتين، فأقرأ هؤلاء إن هكذا. ما هو المقدم أداء؟ وذا اختيار إمام ابن جزري، قال قدم في كتاب النشر قدم التوسط هنا على القصر لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، على عكس ما سيمر معنا من بعد في الحذف. أحيانا تنعدم الهمزة بالكلية ولا تبقى لها أثر، وأحيانا تبقى معنا مثل التسهيل الآن. فقال سأقدم التوسط على القصر، فأقرأ للإمام قالون حينها هكذا هؤلاء إن، والثاني هؤلاء إن. هذا أحد الأوجه التي قد ترد من تغيير على الهمز، وهناك الحذف، فأحيانا تحذف الهمزة، ومثال ذلك عند التقاء همزتين مفتوحتين من كلمتين، فالإمام قالون يحذف الهمزة الأولى مثل جاء أمرنا أو جاء أحدكم أو الأمثلة عديدة يعني في كتاب الله تعالى، فهو يحذف الهمزة الأولى فيقرأ جاء أمرنا هكذا. هذا الألف المدية بعد حرف الجيم هل سأقرأها بالقصر أم بالتوسط؟ قال الإمام كما قلت ابن الجزري اختياره، قال سأقدم القصر على التوسط. لماذا؟ لذهاب أثر الهمز بالحذف. هنا انعدمت الهمزة بالكلية، ما بقي لها أثر، على عكس التسهيل، التسهيل هي بين بين يعني ما زال فيها أثر، لكن هنا ما توجد همزة أصلا الأولى. فأقرأ جاء أمرنا، والثاني الوجه الثاني جاء أمرنا بالتوسط، وكلام الإمام الشاطبي في متن الشاطبي قال وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. قال وإن حرف مد قبل همز مغير، التغيير هذا أما أن يكون بالتسهيل أو بالحذف مثلا مثل ما قلت الآن، هذا مثاله مثلا، فحينها قال وإن حرف مد قبل همز مغير هذا المد هذا، قال يجوز قصره، فيه وجه القصر، والمد ما زال أعدل، والقصر هو قصر المد، يعني إن كان الإشباع فيكون حينها على التوسط، والكلام هذا سنأخذه إن شاء الله بالتفصيل في باب الهمزات كما قلت. مذهب الإمام ابن بري يرى المد، يعني مثلا للإمام قالون كما قلت يرى المد هنا عوضا على القصر، هؤلاء إن بأربع حركات، المد هو المقصود به الزيادة يعني، فلا يقرأ بالقصر، يكون على أصله وعلى مذهبه. وقد يكون التغيير بالإبدال، وذلك مثلا للإمام نافع براويه الإمام قالون وورش، هؤلاء أهدى يبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة، فيقرأ الإمام قالون هؤلاء يهدى، والإمام ورش هؤلاء يهدى، وقد مر معنا أنه معه الإشباع في المتصل والمنفصل. وقد يدرأ التغيير أيضا بالنقل، ويكون ذلك للإمام ورش مثلا في قوله تعالى من آمن يقرأ منامن هكذا. طيب في الحالتين الأخيرتين في الإبدال والنقل لم يسبق الهمز المغير بمد، والكلام هنا فقط على ما إذا كان المد متلوا بهمز مغير، ليس مد البدل الآن الكلام عليه، سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله، فهو هنا فقط يتناول مسألة تغيير الهمز إن كان مسبوقا بمد، ماذا أفعل مع هذا المد؟ هل آتي به على الزيادة أو القصر؟ طيب مسألة أخرى تعرض لها في عجز البيت، قال ولسكون الوقف، يعني والخلف في المد كذلك في حال سكون الوقف، يعني مد العارض للسكون، والمد أرى، فهو يرى أن في العارض للسكون مذهبه الإشباع ست حركات، فقد اختلف أيضا في مقدار المد إذا كان السكون عارضا والسكون سبب لفظي مثل ما مر معنا، ولكن الراجح والمعمول به الأوجه الثلاثة القصر ثم التوسط ثم الإشباع على هذا الترتيب. أما الذي قال بالقصر فهذا راعى الوصل، راعى الوصل، قال أنا مثلا أقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نستعين عند الوصل أتيت بها بالقصر، فقال سأعاملها وأقيس عليها يعني الحال الوصل فتكون على القصر ولا آتي فيها بمد. طيب الذي قال الآن بالإشباع عند الوقف نستعين ست حركات، هذا كان قياسه على المد اللازم، قال المد اللازم ما هو؟ أنا عندي حرف ساكن وقبله حرف مد، وهو الذي معي الآن نستعين نون ساكنة وقبلها حرف مد، فحينها قال سأجريها على المد اللازم وأقف أيضا بالإشباع ست حركات. أما الذي قال بالتوسط فجمع بين الاثنين، جمع بين الاثنين، قال أنا عندي اجتمع مسألة الساكنين ساكن وقبله حرف مد ساكن يعني، ومسألة الساكن هذا الثاني هو عارض ليس بأصلي، الأصل فيه الحركة، فسأعطي هذا المد مرتبة وسطى بين المرتبتين فآتي فيه بالتوسط بأربع حركات، فأقرأ نستعين فقط بأربع حركات، ولكن الثلاث كما قلت معمول بها ومقروء بها، والنقل والتواتر في هذا دليل على ذلك يعني. أما الناظم فقد اختار الإشباع كما قلنا. يدخل أيضا الآن في كلام الناظم عندما قال ولسكون الوقف والمد أرى، يدخل في كلامه أيضا الوقف بالإشمام، هو تعرض الآن عندما قال ولسكون الوقف، قد يذهب الواحد منا ويقول الآن فقط إن كان السكون محضا مثل ما قلنا الآن نستعين فقط هكذا نون ساكنة يعني، ولكن نستطيع أن نلحق به أيضا الوقف بالإشمام على مضموم أو مرفوع، المضموم إن كان مبنيا والمرفوع إن كان معربا، فهنا أيضا يدخل معنا هذا فيه القصر والتوسط والإشباع يندرج معنا في هذا يعني نستعين، إما أن أقرأ نستعين نستعين نستعين هكذا ست حركات يعني الأخيرة الأوجه الثلاثة، أو أيضا معها الوقف بالإشمام، وحينها سأسكن الحرف ثم أضم الشفتين بعيد تسكين الحرف فأقول نستعين وأضم الشفتين. طيب لا يراها الآن يعني من معنا في الاستماع لأن المسألة يعني بالمشاهدة. أما مسألة الوقف بالثلاث الإشمامة تكون على القصر والتوسط والإشباع، أما الوقف بالرومي فهو وقف ببعض الحركة، وهو وقف ببعض الحركة، ولذلك لا يدخل معنا في هذا الباب أو في هذا يعني المقطع من هذا البيت. لماذا؟ لأنه يتكلم على سكون، هو ما تكلم على بعض حركة، وقد قال يعني الإمام ابن الجزري في متن الجزرية وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، فبعض الحركة، فهذه لا تدخل معنا. طيب أظن يعني المسألة إن شاء الله تكون واضحة عند الجميع، إن كان هناك أسئلة نأخذها أولا حتى نستطيع أن نواصل. كما قلت يعني ما تكتبوا أحسن الله إليكم حال الشرح يعني ما أنتبه للأسئلة أصلا وما أعود إليها، من كان عنده سؤال فليطرح سؤاله الآن. لا لا هو يختار المد، مسألة ابن الإمام ابن بري يرى المد يعني هو لا يأتي بالقصر، لا يختار المد أصل يأتي فيه بالمد اختياره، ما يقرأ بالقصر، هذا ما نقول يقدم، يقدم يعني هناك مسألتين هناك مقدم ومؤخر، لكن هنا فقط يأتي بالمد. ك طيب هناك أسئلة أخرى ونواصل. لماذا يحذف قارون الهمزة في جاء أمرنا؟ هذا أصله، سنأخذه إن شاء الله في باب الهمزات. الهمزتين من كلمتين المفتوحتين من كلمتين كما قلت، يحذف الهمزة الأولى. هل يساوي بين المغير والمحقق؟ على وجه يساوي بينهما، نعم. ولذلك هو أتى فيه بالتوسط، مثلا هؤلاء إن، قياسا على الأصل على التحقيق. هؤلاء أهدى، الثانية هي المبدلة، أما الأولى فهي محققة مثل ما هي أمامكم. حتى في حال إسقاط الهمز يأتي بالقصر. هذا مذهب الإمام قالون، له وجهان، لكن ما يختاره الإمام ابن بري حينها التوسط. من قال بالقصر في السكون العارض هذا أصله على مسألة الوصل، عملها معاملة الوصل، ليس الآن مجالها تحريرات هؤلاء إن للإمام قالون، فستأتي معنا في باب الهمزات، فقط أتكلم على المد الآن. الإشباع يعني، لا عفوا، أنت تتكلمون على إشباع، يعني هو كل على أصله كما قلت، فهو قال، يقول الإمام قالون بالتوسط، ما يقرأ له بالإشباع مثلا في المد المتصل، فما يأتي ويقول هؤلاء إن، لا، ليس هذا مذهبه. لا تغير، نعم، المد العارض يكون على نفس الوتيرة، واللفظ في نظيره كمثله. العارض فيه ست حركات، نعم، إن كان الكلام فقط على العارض فحينها بالإشباع كما قلت. قالون له الإشباع في العارض على وجه، ولكن ليس اختيار الإمام ابن بري. طيب سنأتي على البدل، ما إلى الآن ما أخذت البدل، فقط يعني فيما درسنا. طيب التلخيص، يعني من طلب تلخيص، سنكتفي بالأسئلة أحسن الله إليكم. من طلب يعني تلخيص على مذاهب القراء هنا، يعني الرواة الذين معنا، أما الإمام قالون، وأن لذلك أنا لو انتبهت هنا كتبت التسهيل نحو هؤلاء إن لقالون فقط، اقتصرت على الإمام قالون، فقلت هنا الإمام قالون له التوسط ثم القصر على هذا الترتيب، إن كان المد متلوا بهمز مسهل، وله القصر ثم التوسط إن كان الهمز متلوا، عفوا، إن كان الهمز محذوفا وما كان مسبوقا بحرف مد. أما الإمام ورش فيبقى على أصله، لأن مثلا هؤلاء إن عند الإمام ورش فيحقق الهمزة الأولى، يحقق الهمزة الأولى فيقرأ هؤلاء إن، فلا يشمله الكلام الذي نحن بصدده الآن، مسألة التسهيل وكذا. عفوا أخطأت، يعني فقط أنا أردت على تحقيق الأولى، ولكن هو يقرأ بالأوجه التي عنده في هؤلاء إن، الذي يهمني الآن تحقيق الهمزة الأولى، هذا ما أردته. ومسألة الحذف نفس الشيء، في جاء أمرنا يحقق الأولى، يقرأ جاء ثم إما يسهل أو يأتي بالإبدال. فالآن كما قلت كل على أصله، هذا في مسألة الهمز كان مغير وكان مسبوقا بحرف مد، هذا ما نريده. لذلك أنا عندما أوردت الإبدال والنقل قلت أن هذا الهمز غير مسبوق بمد، لم يسبق الهمز المغير بمد، هنا غير بالإبدال، أبدلت الهمزة ياء خالصة، فقرأنا هؤلاء يهدى، يهدى هكذا ياء مفتوحة، فحينها لا أقول أن عندي حرف مد وله فيه التوسط أو القصر وكذا، لا، أصلا هو الحرف المغير، الهمزة المغيرة سبقت بهمز محقق، فلا تدخل معنا. ومثل ذلك في النقل، من آمن الإمام ورش له النقل، وسنأتي على هذا في بابه، فيقرأ من آمن. فالهمز المغير بالنقل، هذه يعني الحركة التي أمامكم ترونها مثل الفتحة، مسبوقة بنون مفتوحة، فليست بحرف مد، وحينها لا تدخل معنا أيضا فيما نحن بصدده. هذا فيما يخص الهمز. الآن مسألة العارض، الإمام قالون والإمام ورش لهما القصر ثم التوسط ثم الإشباع على هذا الترتيب، أما الإمام ابن بري رحمه الله تعالى فيرى الإشباع فقط، بل يختاره، يعني قال والمد أرى، وهذا اختياره، ويختار أيضا المد في هؤلاء فيقرأ التوسط، هذا هو المقصود بالمد حينها، وليس يعني كل على أصله كما قلت. مثلا الإمام قالون سيقرأ له بالتوسط، لا يأتي بالإشباع، لأن ليس مذهب الإمام قالون ليس مذهبه الإشباع حينها. فإن كانت الهمزة محققة قرأ بالتوسط، فكيف له إن تغيرت أن يزيد على التوسط؟ هذا المقصود من الكلام. طيب، نواصل إن شاء الله مع باقي الأبيات. قال بعد ذلك: وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، وعن ورش توسط ثبت. الآن سيكون الكلام على مد البدل، لأنه بعد أن ذكر حروف المد إذا كانت متلوة بحرف الهمز بهمز وأتم الأحكام معها، انتقل الآن إذا كانت الهمزة قبل حرف المد، إذا كانت الهمزة قبل حرف المد، وحينها هذا ما يسمى بمد البدل، وهو كل همز ممدود، هكذا تعريفه. فإذا ورد أحد حروف المد واللين بعد همزة القطع سمي هذا النوع من المد بمد البدل، سواء كانت الهمزة محققة على ثلاث حركات مثل آدم هنا على الفتح، أوتو أو إيمانا، أو كانت أيضا مغيرة، والتغيير يكون حينها بثلاثة أنواع، إما بالتسهيل أو الإبدال أو النقل. طيب، المسألة هذه تحتاج بعض التركيز، فأحسن الله إليكم، نركز مع بعضنا. قلنا هنا هذا المد، انظروا في الهمز المحقق، والهمز يعني مد البدل هو أصلا، قلنا كل همز ممدود. طيب، في أغلب الحالات تكون الهمزة الثانية تكون ساكنة، أصلها السكون، فحينها لاستثقال النطق بحركة بهمزة محققة وبعدها همزة ساكنة، أبدلت العرب في كلامها الهمزة الثانية الساكنة، أبدلتها بحرف مد مجانس لحركة الهمز المحقق. فآدم أصلها أأدم، فلاستثقال هذا النطق انظروا أأدم، فالهمزة أصلا في نطقها ثقل، والعرب كانت تنحو إلى التخفيف في كلامها، ولذلك أتت للهمزة الثانية الساكنة وأبدلتها حرف مد فقالت آدم. أوتو أصلها أؤتو، نفس الشيء، أبدلتها هنا حرف واو مدية لأنها مسبوقة بضم فناسبتها الواو فقالوا أوتو. إيمانا أصلها إئمانا، فعلت نفس الشيء العرب فأبدلت هذه الهمزة الساكنة، أبدلتها حرف مد مجانس لحركة الهمز المحرك، الأولى محركة بالكسر فنسبتها الياء فقالوا إيمانا، هكذا. طيب، الآن كيف يتعامل الإمام قالون والإمام ورش مع هذا النوع من المد؟ هذا يحتاج إلى وقفة، يعني ولأن اختلف فيه أهل الأداء في مقداره، والمسألة تحتاج إلى بسط. فعندما قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعدها ثبتت أو تغيرت، فهنا ماذا أراد؟ يقول أن هذه حروف المد إن وقعت بعد همزة وكانت هذه الهمزة محققة، وهذا يؤخذ من كلامه ثبتت، أو مغيرة، وهذه تؤخذ من أو تغيرت. والتغيير قلنا سيكون إما بالتسهيل أو الإبدال أو النقل. أما التسهيل فالإمام ورش من مذهبه مثلا أن يأتي بالتسهيل في الهمزة الثانية إن كان معه همزتان مفتوحتان من كلمتين، كجاء آل، جاء آل فرعون النذر مثلا، فيقرأ جاء آل هكذا، فله التسهيل في الهمزة الثانية والتحقيق الأولى. قلنا هذا الكلام سنأخذه بمزيد البسط بإذن الله تعالى في باب الهمزات، حتى يعني لو هناك البعض ما تعرض لهذا من قبل ما في إشكال، نحن الآن يهمنا المد فقط، ولكن هذا سنأخذه بالبسط إن شاء الله. هذا للإمام ورش سهل الهمزة الثانية. الإمام نفع براويه قالون ورش آلهتنا، يقرأ آلهتنا، نفس الكلام، دائما أتكلم على حرف همز وبعده حرف مد. الآن الهمز الذي معنا هو مغير، هنا غير بالتسهيل التي أشير إليها الآن، آلا أصبحت آلا، جاء آلا، حرف همز مغير بالتسهيل وبعده حرف مد، نفسها هنا هذه همزة استفهامية، آ بعدها آلهتنا، صارت الهمزة هذه مسهلة وبعدها حرف مد، هذه الألف ألف الفصل الخنجرية، آلهتنا. وهذا الإمام نافع برويه. الإبدال مثل هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فيقرأ الإمام نافع برويه، الإمام قالون أولا لأن فيه اختلاف هنا في المدود، يقرأ هؤلاء آلهة، هنا أبدلت ياء مفتوحة. الإمام ورش يقرأ هؤلاء آلهة على وجه بقصر البدل. النقل يختص به الإمام ورش، هذا يعني له مذهب فيه، مثلا بالآخرة يقرأ بالآخرة، بالآخرة هكذا. كما قلت هنا أقرأ فقط بالقصر حتى أبين فقط مسألة النقل. مقدار المد الآن، الإمام قالون يقرأ بالقصر، القصر فقط في مد البدل، وهو يوافق فيه الجمهور، فقط الإمام ورش من العشر الصغرى، الإمام ورش فقط من طريق الأزرق له زيادة أخرى، وهي إما التوسط أو الإشباع، له أيضا القصر مثل الجمهور، ولكن عنده أيضا التوسط أو الإشباع زيادة عن قراءة البقية يعني في مد البدل، فهو يقرأ مثلا آدم بالقصر، أو له أيضا آدم بأربع حركات بالتوسط، وله آدم بالإشباع. هذا مثال للمحققة. مثال مثلا في التسهيل مغير، نأخذ مثال واحد فقط، فيقرأ جاء آل، والثانية له جاء هكذا، يقرأ جاء آل فرعون النذر، والثالثة بالإشباع جاء آل فرعون النذر هكذا. طيب، هذا يعني مثال على المحقق المغير. الآن انظروا ماذا قال الإمام ابن بري، قال وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، يعني اقصر للإمام قالون وللإمام ورش، وعن ورش أضف وجها آخر وهو التوسط، توسط ثبت. فهو يرى بالقصر والتوسط ويقتصر عليهما. طيب من أين أتانا الإشباع؟ الآن سنحاول أن نعرف أصل يعني كلام الأئمة أهل الأداء في مسألة المد، مد البدل. طيب نبدأ من الأول، نقول أن الإمام ورش قد انفرد من طريق الأزرق بزيادة مثل ما قلت، وهذا فيه اختلاف بين أهل الأداء. القصر من أين أتانا؟ أتى وقال به الإمام ابن غلبون، يعني أتكلم الآن على من اشتهر به وثم نقل مذهبه فيه. فالإمام ابن غلبون قد ذكر القصر فقط في مد البدري، بل هو أضيف مسألة أخرى، شنع وأنكر على من قال بغير ذلك. هو يرى فقط يقرأ آدم فقط بالقصر، أوتوا إيمانا فقط، لا تقول لا توسط ولا إشبع. وهو ينقل يعني المذهب هذا مذهب العراقيين في ذلك، لأن الإمام ورش من طريق الأزرق يعني روايته انتشرت في قطرين ثم تفرعت في بقية الأمصار، انتشرت في مصر وفي العراق. ولذلك العديد من المسائل التي ستأتي معنا يكون فيها وجهان، يكون مرد الأول إلى العراقيين والثاني إلى المصريين، مذهب المصريين ومذهب أو طريق العراقيين وطريق المصريين. العراقيون يقولون بالقصر في مد البدل، ومنهم أخذ الإمام ابن غلبون قوله وقال به، وكما قلت بل أنكر على من قال بغير ذلك، وقال أن الزيادة خاصة بالإشباع هذه ستنقل الخبر إلى الاستفهام. يعني مثاله انظروا كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن لو قرأتها بالإشباع على مذهب الإمام ورش في مد البدل سأقرأ وهو مذهبه، يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه. قال هذه آمن هكذا شابهت معي مثلا كقوله تعالى قال فرعون آمنتم به. سؤال هذا آمنتم به؟ قال نفسها تسأل أنت وكأنك تقول آمن الرسول تسأل. يعني هذا كما قلت الآن أنقل الآن رأي الإمام ابن غلبون في هذه المسألة. وأيضا شابهت قوله تعالى مثلا آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سؤال هذا. فقال هذا الإشباع في مد البدل ينقل الكلام من الأخبار إلى الاستفهام، فأنكر هذه المسألة مسألة الزيادة وقال بالقصر فقط واقتصر عليه. وقيل أيضا في الاقتصار على الإتيان بمد البدر بالقصر أن الزيادة في المد كانت إذا تلا المد همز، إذا كان الهمز بعد المد حينها آتي بالزيادة مثل ما قلنا والسماء والطارق. لماذا أتينا بهذا المد؟ هذه كلها تعليلات، قيل لخفاء حرف المد وضعفه، فنحن أتينا هنا بحرف المد وقوة الهمزة أيضا، لأن الهمزة حرف ثقيل كما قال هو لبعدها والثقل ابن بري، وبعد مخرجها وثقلت هي بصفاتها وكذا، فحينها كانت الزيادة حتى أتمكن من النطق بهذه الهمزة ولا يخفى معي هذا حرف المد. هذا لا أقول والسماء فيضيع مني حرف المد وآتي بهذا هذه الهمزة بثقالها، فقلنا والسماء فأتينا بهذه الزيادة حتى أتمكن من النطق بهذا الحرف الضعيف. لكن قالوا الآن الهمز ورد قبل حرف المد فانتفت الحاجة لذلك وانتفت العلة، فحينها لا آتي فيها بالزيادة مثل ما فعلنا من قبل، فكان القصر فقط، اقتصر أهل هذا الرأي على القصر فقط. طيب التوسط الآن من قال به؟ التوسط في مد البدل قال به الإمام الداني في كتاب التيسير، واقتصر عليه فقط في كتاب التيسير. المسألة الأولى، عفوا، مسألة ابن الإمام ابن غلبون مذكورة في كتاب التذكرة، من أراد أن يراجع في كتاب التذكرة الإمام ابن غلبون موجود هذا الكلام. الإمام الداني قلنا في كتاب التيسير اقتصر فقط على التوسط، وهو ما قاله الإمام ابن بري، قال وعن ورش توسط ثبت. طيب قيل لماذا اقتصر على التوسط وقال به؟ يعني قال هذا مرده أن الهمز المتقدم هذا على حرف المد الذي معنا ليس مثل المتأخر عنه، ليست مثل والسماء، الآن الهمز تقدم صارت آمن، فأعطي حكما وسطا، لا هو القصر ولا هو الإشباع، أعطيناه توسط. وقيل أيضا أن ما تقدم فيه الهمز على حرف المد سيعامل معاملة المتأخر عنه، وذلك من باب التسوية. قالوا هذه المجاورة بين حرف المد والهمز هي حاصلة في كلتا الحالتين، هي متعينة الآن معنا، فقالوا لماذا نحن نفرق؟ عندنا والسماء مثل آمن، لأن الهمز يجاور حرف المد، تقدم عليه تأخر، هذه مسألة أخرى ما في إشكال عنده. قال أنا عندي الآن همز مجاور لحرف المد، فقالوا بالإشباع سأعاملها وأعطيها حكما مثل ما تقدم، يعني الهمز على حرف، عفوا، ما تقدم حرف المد على الهمز، فمثل المتصل عندك تقرأ والسماء والطارق، هذا للإمام ورش، قال سأعاملها نفس الشيء، سأقرأ آمن الرسول. والإشباع يؤيده النقل والتواتر، قلنا الأول اقتصر عليه الإمام بن غلبون، والثاني قال به الداني، ومسألة الإشباع هذه قلنا تؤيدها ما تناقل بين أهل العلم وما تواتر، يعني النقل والتواتر. أما الإشباع والتوسط فهذا طريق المصريين، وأما القصر فطريق العراقيين. وعلى فكرة الإمام الداني ذكر القصر في كتابه جامع البيان، إضافة إلى التوسط ذكر القصر أيضا في كتاب جامع البيان، لكن نحن نعلم أن الإمام الشاطبي أتى بتلخيص كتاب التيسير كما قال، رمت اختصاره باختصاره يعني، ولذلك أورد مسألة التوسط أيضا. الكلام هو طويل بعض الشيء، لا أريد أن أدخل في بعض التفصيلات لأن الكلام سيطول معنا صراحة، ولكن فقط لعلنا يعني نقف على هذا، نقول أن القصر قال به الإمام ابن غلبون، ووافقه الداني أيضا في كتاب جامع البيان قال به، والتوسط قال به الداني في التيسير، والإشباع أيده النقل والتواتر، وخاصة من طريق المصريين، لأن القصر هذا فقط معروف على العراقيين يقولون به. فخلاصة الكلام إن شئنا الآن نقول أن الإمام قالون يقرأ بالقصر فقط في مد البدل، ما عنده إلا القصر موافقة للجمهور. أما الإمام ورش فله ثلاثة البدل، والقصر مقدم أداء، القصر بعدين التوسط بعدين الإشباع. ولم يذكر هنا إمام ابن بري الإشباع لأن الداني أهمله ولم يذكره ولم ينكره أصلا، هو لا أنكره ولا ذكره ولا رجحه، وهو قد بين من الأول، قال أنا أسلك طريق الداني، سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان، فهو من الأول بين أنا منهجي ما يقوله الإمام الداني. ولذلك نحن نفهم الآن مسألة يعني اختيارات المغاربة وكذا، لأن الإمام الداني هو عمدة المغاربة في اختياراتهم، في اختياراتهم عفوا. وكذلك يعني ما يقوله ابن بري في الدرر اللوامع، هذه كلها اختيارات المغاربة. يعني مثلا المغاربة يقدمون التوسط، وعندنا يعني إخوة أخوات من المغرب معنا يقدمون التوسط على القصر، الوجه المقدم عندهم أداء، وعليه يترتب يعني في اليائية التي فيها الخلف يترتب عليه التقليل. هذه تعود إلى اختيارات المدارس، وهذا أمر يعني يطول الكلام فيه وليس محله. نحن الذي سنلتزم به كما قلت الآن القصر للإمام قالون موافقة للجمهور، والإمام ورش له القصر والتوسط والإشباع على هذا الترتيب. طيب ما كان عنده استفسار فلنأخذه إن شاء الله. طيب لماذا امتنع التوسط؟ لماذا امتنع على ماذا؟ ما تبعت السؤال من الأول؟ علة التوسط، قلنا التوسط هذه مرتبة بين مرتبتين، قالوا لن أعامله معاملة يعني الهمز المتقدم أو الهمز عفوا المتأخر على حرف المد، وليس بالقصر، ما فيه قصر، لأن كما قلت الآن هذا المجاورة حاصلة فأعطيت يعني هذه وهذه، يعني من هنا ومن هنا أعطيت مرتبة وسطى. أما الإشباع قالوا المجاورة حاصلة، قالوا أنا عندي حرف المد يتقدم على الهمزة والعكس، هما بي يعني مجاورا لبعضهما، كما عملت مد المتصل والمد المنفصل بالإشباع سأعامل البدل أيضا بالإشباع وأقرأ فيه بالإشباع، كمن يرى أن البدل عفوا أسئلة ستضيع مني، كمن يرى أن بدل مد فرعي حتى لا يغير ورش لأن مد لا قصب وليس مد طبيعي. نعم، علة الإشباع النقل والتواتر، قلت هذا يؤيده النقل والتواتر، لأن الكل هو يؤيده النقل والتواتر. البدل قصر البدل مقدم أداء عندنا في دوراتنا سنعتمد هذا، لكن أعلم أن الإخوة المغاربة يقدمون التوسط. لا لا لا، ما في اجتهاد، ما في اجتهاد، هي مسألة يعني الطرق الآن المذكورة ليس في مسألة اجتهادية، هي هذه كلهما منقول، فقط تبقى مسألة التعليلات. هذا يعلل يرى هذا هذه المسألة لم تصله مثلا مسألة التوسط، مثلا نقول هذا لم تصله مسألة التوسط، الآخر اجتمع عنده الاثنان، اجتمع عنده التوسط والإشباع مثلا فيقول بالتوسط والإشباع، وهناك من اجتمع عنده الكل، مثلا إمام ابن الجزري، ابن الجزري اجتمع عنده القصر والتوسط والإشباع فقال بها كلها. اي نعم نعم، الأصل للرواية والتعليل فقط للاستئناس كما قلنا. لماذا لا نقدم لورش التوسط في البدل؟ لأن المعمول به عند أهل العلم هو هذا، قالوا يعني حركتان 4-6 ليست 4-2-6 أو 4-6-2، يعني على هذا الترتيب مشوا، يعني قصر البدل هو مقدم من طريق الشاطبي. نعم، هو المعمول به قصر البدل هو المقدم. طيب يعني هذا الكلام كما قلت سيطول بنا، لأن الإمام الشاطبي عندما أتى باختصار كتاب التيسير لم يقتصر فقط على ما ذكره الإمام الداني في كتاب التيسير فقط، ولذلك هناك من يسمونه بزيادات القصيد، هناك أشياء أخرى ومسائل وأحكام أخرى أضافها الإمام الشاطبي على كتاب التيسير. وأبسط مثال يعني مسألة خلافية معلومة، يعني مسألة مثلا نعمة، من يقرأ بالاختلاس في العين حركة العين، وهناك من يقرأ بالسكون. طيب الإمام الشاطبي ماذا قال في هذه المسألة؟ على ماذا اقتصر؟ والإمام الداني ماذا قال في كتاب التيسيري؟ وبعدين سنقول نحن نقرأ من طريق الشاطبية. طيب الوجه الذي اقتصر عليه الإمام الداني وجه واحد فقط في كتاب التيسير، والوجه الثاني ذكره الإمام الشاطبي أيضا مع الوجه الذي ذكره الداني في التيسير، فمن أين أتى بهذا الوجه الثاني؟ هنا سيحل يعني باب آخر للبحث، وهو مسألة هل يؤخذ بزيادات القصيد، هل يؤخذ بظاهر النظم فقط، هل يعني أسئلة عديدة، ولكن هذه قد أجاب عنها أهل العلم بفضل الله تعالى، وهذا يرجع إليه كما قلت، ويعني يطرح هذا الباب في مجاله يكون أفضل، وإلا سيكون الكلام طويل بعض الشيء. هناك كما قلت من الأول عندنا مبتدئين معنا قد لا يفهمون هذا الكلام. طيب قلت شيخنا مقدم عند ورش البدل هو القصر، فلماذا نرى أن المشهور هو التوسط؟ من قال المشهور هو التوسط؟ هذا اختيار المغاربة قلت. هل يرى ابن غلبون التقليل مع القصر؟ يراجع في محله. نعم في المغرب عندنا التوسط. نعم الجزائر القصر تقديم الإسكان. طيب رأينا سيتفرع الكلام. طيب طيب إن شاء الله ما في أسئلة أخرى، وإن شئتم يعني نجعلها يعني نطرح أسئلة ونتكلم على هذا بإسهام في المجموعات إن شاء الله المخصصة. الإشباع عند الإمام ورش ذكرتها، قلت مسألة الإشباع لو كان عندنا مد متصل أو مد منفصل للإمام ورش، يا أيها والسماء والطارق، الإمام ورش يأتي بالإشباع، قالوا لماذا؟ قال لأن الهمز أتى بعد حرف المد. طيب الآن عكسنا، صار عندي حرف الهمز مقدم وبعدين أتى حرف المد آمن، فقال إن كان هذا فالمسألة سهلة إن شاء الله، سأعامل هذا المد معاملة المنفصل ومعاملة المتصل. قال لأن المجاورة بين حرف المد والهمز واحدة، يتقدم عليه أو يتأخر، هذا الذي يرى بالإشباع ما عنده إشكال. قال المجاورة حاصلة متعينة في كلتا الحالتين، يتقدم أو يتأخر ما فيه إشكال، ولذلك قرأ وقال آمن بالإشباع. يعني أظن المسألة إن شاء الله واضحة، ما تحتاج لا الآن ما أتكلم على التحريرات، هذه لن أخوض فيها، هذه سنأخذها مفصلة بإذن الله في مجالها. لماذا امتنع التوسط مع الإبدال جاء آل وكذا، هذه سنأتي عليها بالتفصيل بإذن الله في محلها. يعني ما زال معنا عدة أبيات، ولا هنا سيعني الدرس سيطول معنا، سنأخذ أكثر من ساعتين حينها. طيب سواصل إن شاء الله، وكما قلت من عنده استشكال يطرحه في المجموعة أجيب عليه بإذن الله تعالى. قال من بعدها الناظم رحمه الله تعالى، الآن سيدخل على الاستثناءات في مد البدل وسيأتي بالتفصيل فيها. قال ما لم تكن الهمزة ذات الثقال بعد صحيح ساكن متصل فإنه يعني ورش يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقسوى الظمآن وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصري، هذا رأيتم طريق المصريين عند أهل مصري، وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيتر انعدامه في الوصل وفي واخذ الخلاف وقع وعادن الأولى وآلان مع. طيب الآن سيمر إلى مسألة الاستثناءات، ما هي مستثنيات الإمام ورش في مد البدل؟ طيب سنأخذ في الأول ما لم تكن همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقسوة الظمأن، سنأخذ الأولى هذه لأنه هو عندما يتكلم على المستثنيات الإمام ورش فالمقصود به هنا أن يقتصر على القصر فقط. لماذا؟ لأن الإتيان بالتوسط أو الإشباع هذا مذهبه، هذا مذهبه الإمام ورش يعني من طريق الأزرق، فعندما يقول سأستثني يعني سأعيدها فقط للقصري، هذا بكلام عام الآن يحتاج إلى تفصيل هذا الكلام. طيب هذه المستثنيات كلها لو أردنا أن نجمعها مع بعضها مثل ما ذكرها إمام ابن بري الآن، سنرى أن أهل الأداء قد اتفقوا على أصلين وكلمة فرشية، أصلين وعندنا أصول الفرش، أصلين وكلمة فرشية، هذا كان اتفاق بين أهل الأداء، واختلفوا في أصل وثلاث كلمات فرشية اختلفوا فيها، هل هي من المستثنيات أم لا؟ الكلام حينها يعني فيه تفصيل. نبدأ من الأول، الأصل الأول المتفق عليه، قلنا الاتفاق كان على أصل، عفوا على أصلين وكلمة فرشية. الأصل الأول هو ما إذا كانت الهمزة مسبوقة بحرف ساكن صحيح متصل، حينها قرأ الإمام ورش بالقصري، وهذا على اتفاق، يعني يقرأ القرآن، وما يقرأ القرآن بالتوسط أو القرآن بالإشباع، بل بالقصري فقط، مذؤوما الظمآن، عند الوصي بطبيعة الحال، يعني لو وقف صار عنده مسؤولة هكذا، مسؤولون وغيرها. طيب انظروا ماذا قلنا هنا، وأصلا هو الإمام كلام ابن بري، سأعود إلى كلام ابن بري أمامكم حتى تتابعوا معي، قال بعد صحيح ساكن متصل، بعد صحيح ساكن متصل، ونحن قلنا هنا إذا سبق الهمزة حرف ساكن صحيح متصل. طيب عندما قلنا ساكن هنا وضعنا هذا القيد لماذا؟ حتى نخرج به الصحيح المتحركة، وهذا مثلا في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى، مآرب عندي همز وبعده حرف مد يعني مد بدل، وقبله ميم متحركة مآرب، فهذه لا تدخل معي إذن، فنحن نريد حرف ساكن. ثم أضفنا قيدا آخر وقلنا صحيح، هذا الحرف نريده الذي قبل الهمز حرف صحيح. طيب لماذا؟ حتى يخرج به المعتل، لأن حرف المد هذا حينها سيكون مد منفصل كقوله تعالى فاء، فهذه لا تدخل معي، عندي همزة وبعدها واو مدية، هذا مد بدل، قبله ألف مدية، فهذه لا تدخل معنا لأن نحن نريد حرف ساكن ولكن صحيح ليس حرف معتل. ثم أضفنا قيدا آخر وقلنا متصل، حتى أخرج به ماذا؟ الصحيح الساكن المنفصل الذي فيه حينها حكم النقل للإمام ورش كقوله تعالى من آمن، ستصبح من آمن لأنها منفصلة عنها، سنقرأ من آمن وفيها حينها ثلاثة البدل، أو من آية، من آية للإمام ورش، وهذا سنأخذه أيضا بإذن الله تعالى في باب النقل، فيه أحكام وفيه يعني تفصيلات أخرى سنأتي عليها إن شاء الله. فأعود وأقول أن الأصل الأول المتفق عليه هو أن تكون الهمزة مسبوقة بحرف ساكن صحيح متصل، مثالها أمثلته في كتاب الله تعالى القرآن، مذؤومة، الظمآن، مسؤولة، مسؤولون، هكذا. طيب هذا الأصل الأول المتفق عليه. ثم قال وياء إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري. في الكلمة الثانية عندنا كلمة الآن فرشية، هذه وقع فيها الخلاف بين أهل الأداء، كل الكلام حال الوصل أصلها بما بعدها، لماذا؟ لأني لو وقفت عليها ستكون من قبيل العارض، وفي ثلاثة العارض، وهذا يعني أمر معلوم. فقال: ويا إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح. كلمة هذا الصحيح تشير وتحيل مباشرة على مسألة الخلاف بين أهل الأدب. فقد قال الإمام الداني بالقصري، وتبعه الإمام الشاطبي وغيرهما. وهذا لماذا؟ قيل لاستثقال الجمع بين مدين في كلمة أعجمية كثيرة الحروف. أضف إلى ذلك كثيرة الدوران في كتاب الله تعالى. فكلمة إسرائيل تتكرر معنا عديد المرات في كتاب الله تعالى. فقالوا: نحن لو أضفنا يعني على القصر قرأنا بالتوسط مثل الإمام الداني، لأنه يرى التوسط هو، وزيادة على من قال بالإشباع يعني. وهذه الكلمة وردت في كتاب الله تعالى دائما مضافة إلى بني أو بنو، إلا في موضع واحد في سورة آل عمران: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. بقية المواضع كلها تكون مضافة إلى بنو أو بني. ونحن نعلم أن الإمام ورش له في المد المنفصل 6 حركات. فعندما أقرأ يا بني إسراء، انظروا الآن أتيت يعني بحركات عديدة في المدود، فقط عندي 6 في الأولى و6 في الثانية. فقال: سأضيف أيضا مد آخر وأقول إسرائيل هكذا، يعني أواصل ما بعدها. فقالوا: هناك استثقال في جمع المدين في كلمة واحدة، فكان القصر طلبا للتخفيف. وهذه الكلمة كما قلت كثيرة الدوران في كتاب الله تعالى، مع إضافتها إلى ما قولها والمد المفصل معنا وكذا. فقال يعني الإمام الداني ومن تبعه كما قلت بالاستثقال مدين في كلمة واحدة. ولكن هناك من نقل عن المصريين مدها، قالوا أتي فيها بزيادة وأجريها على مد البدل، مثلما نحن يعني اتفقنا على 3 البدل، ولم يستثنها يعني، لكن المعمول به القصر فيها، القصر فيها. لذلك هو قال هذا الصحيح عند أهل مصري. فأراد الناظم، قال هنا انظروا: وياء إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصري، طريق المصريين، ورجحه وقواه وهو المعمول به. ثم قال من بعد ذلك: وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، يعني المبدلة من الهمز، من التنوين عفوا. وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له. هذا أصل متفق عليه، وهو الأصل الثاني، قلنا أصلين وكلمة فرشية في الاتفاق. الأصل الثاني هو أن تكون ألف التنوين مبدلة وقفاء مد العرض العوض عفوا حينها، كمثلا هزؤ، دعاء، نداء، عند الوقف عليها صارت مد بدل، أصلها هي هزؤا. النون التي تولدت من التنوين عند الوقف عليها صارت ألفا، وهو مد العوض كما هو معلوم في علم التجويد، فصارت هزو آ. طيب الآن صار عندي مد بدل، هل آتي فيه بثلاثة البدل القصر والتوسط والإشباع؟ أقرأ يعني هزو آ هزو آ هزو آ هكذا بالإشباع. هذه ما قال بها أحد، بل بالاتفاق بين أهل الأداء اتفقوا كلهم على القصر فقط. قالوا لأن هذه الألف عارضة، الألف التي معنا ألف عارضة، ما أتت معنا إلا عند الوقف، تمام؟ أما حال الوصف فهي تنتفي، مثلا مثل طيب يعني مثلا لا تتخذوا آيات الله هزوا، أو يعني مثلا أدغمها فيما بعدها فانتفت معي، على عكس الألف في قوله تعالى مثلا فلما ترى الجمعان. الألف التي وردت بعد الهمزة من ترى فلما تراء الجمعان. هذه ألف أصلية سقطت تخلصا من التقاء الساكنين، فقلنا فلما تراء الجمعان، من الهمزة انتقلنا إلى اللام الساكنة مباشرة. لو وقفت عليها فيها ثلاثة البدل لأنها أصلية ليست عارضة، أصلها فلما تراء، هذا بالقصر أن وقفت عليها، وإلا تراء بالتوسط، وعندي أيضا الإشباع تراء، وهذا الوقف يكون اختبارا ليس محل الوقف، ولكن لو يعني يختبر فيه الطالب. هذا الأصل الثاني. طيب نواصل مع الأبيات. قال هذا صحيح عند أهل مصري، وألف التنوين يعني مبدل منه لدى الوقوف لا تمد له. ثم انتقل من بعدها إلى الأصل الأول المختلف فيه، وهو عندما قال الناظم في ذلك وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل، يعني أن يكون حرف المد مسبوقا بهمز وصل، وذلك حال الابتداء. وقد قال الإمام الداني بالقصر، وتبعه في ذلك الإمام الشاطبي وغيرهما. قيل لماذا؟ لأن همز الوصل عند الوصل، أي عند وصل الكلمة بما قبلها، ينعدم ويحذف، فقيل أنه عدلنا عن الزيادة لعروض همز الوصل. مثلا الذي تمنى عند الوصل ستصبح الذي تمنى هكذا. طيب لو أنا بدأت بها سأقرأ أوتمنى، هل لي أن أقرأ أوتمنى بالتوسط أو الإشباع؟ قالوا لا. قالوا لماذا؟ ما هي حجتهم؟ قالوا لأن همزة الوصل هذه أصلا تسقط عند الوصل بما قبلها، فقيل همزة الوصل الآن صارت عارضة، ولذلك عند البدء يعني، ولذلك نحن سنقتصر فقط على القصر فيها. أضف إلى ذلك أن حرف المد الذي معي الآن، عندما قلت أوتمنى، الواو هذه المدية أصلا عارضة لأن أصلها همز الذي تمنى، الهمزة كانت الواو هذه أصلها همزة ساكنة لأنها أبدلت من همزة ساكنة، ولذلك يعني صار عندنا الآن حجتان يعني إن شئنا. فضعف القول بالزيادة واقتصر فقط على القصر. أما من قال الآن بالزيادة فقد نظر إلى الحال، قال أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إن كان حرف المد مسبوقا بهمز فعندي ثلاثة البدل. طيب أنا عندي الآن همز وصل، أليست بهمزة؟ وعند البدء بها تكون همزة قطع، أليست الحمد لله رب العالمين؟ أليست الحمد هذه همزة الوصل التي سقطت إن وصلناها الكلام بما قبله؟ لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سقطت همزة القطع للوصل عفوا. لو أنا بدأت بها صارت معاملتها معاملة همزة القطع فقلت الحمد. قال الآن أنا معي الذي اؤتمن، طيب أنا سأبدأ اختبارا اؤتمن، هذه سأبدل الهمزة الثانية حرف مد للاستثقال، كما قلنا الجمع بين متحرك وساكن في الهمزتين، وهذا مذهب العرب في كلامها، وهمزة الوصل ستصبح همزة قطع، يعني سنقرأ أوتمنى. طيب أنا عندي الآن همزة قطع عند البدء أتكلم، وبعدها حرف مد، سأطبق ثلاثة البدل، فعلي فيها أن أقرأ أوتمنى، أوتمنى بالتوسط، أوتمنى بالإشباع. فهو نظر إلى الحال الآن، ما هو حالها، ولم ينظر إلى أصلها وما طرأ عليها مثل ما قلت، لذلك كان الخلف في ذلك. والعمل على القصر. الراجح هو القصر والاقتصار عليه فقط. قلنا في البيت قال الناظم: وما أتى من بعد همز الوصل كأيتي لانعدامه في الوصل. طيب هذه ألم تمر معنا مرة مسألة هذه الوصل، الوصل هكذا أن أنهي البيت بكلمة وأعيدها مرة أخرى، يعني صدر بكلمة وأعيدها مرة أخرى في العجز، ما يسمى بالجناس، وفيه الجناس التام والجناس الناقص. هذا جناس تام، هذا يعني نفس الجذر الكلمة وأعيدها نفسها بالضبط. الوصل الوصل مرت معنا أم لا هذه؟ من يراجع في الأبيات ومن يسمع يطيب. بلا بلا ولكن أين؟ هاي فقد، صحيح تمام. في أي باب أيضا؟ الحجج والحجج، تمام. ألم يأتي في باب ميم الجمع؟ ألم يقل حينها واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل؟ هذه مرت معنا نفسها. قال هنا: وما أتى من بعد همز الوصل كأيت لانعدامه في الوصل. الوصل الأولى ما المقصود بها؟ وما أتى من بعد همز الوصل، الوصل هذه ما المقصود بها؟ لا تعيد لي مسألة الوصل مرة أخرى. لا لا، عندما تقولون همزة الوصل وهمز الوصل تتكلموا عن نفس الكلمة الوصل، يعني وكأنكم تقولون الوصل يقصد بها الوصل. ما معنى الوصل يا أستاذ؟ لا، ليست الاتصال، تحتاج إلى مراجعة لما درسناه من قبل. لا، يعني المقصود به هنا، تمام الآن وجدناها، التوصل، التوصل للنطق بالحرف الساكن، تمام. عندما قلنا كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما قال همزة الوصل هذه يعبر عنها بسلم اللسان، هذه يتوصل بها، ولذلك هو قال: وما أتى من بعد همز الوصل، يعني من باب من بعد همز التوصل للنطق بالحرف الساكن بعدها. كأيتي لانعدامه في الوصل، الوصل الثانية ما هي؟ الوصل الثانية الربط، نعم. يعني هناك من كتب من قبل وحينها كانت صحيحة مسألة الاتصال، عندما رأينا الاتصال يعني اتصال الكلام بعضه ببعضه. كأيتي لانعدامه في الوصل، عندما وصلتها بما قبلها حينها سقطت وما كانت معنا. طيب نواصل. قال من بعدها، انتبهوا إلى الكام، أحسن الله لكم أخي حسن طه، انتبه وبقية الأخوة جزاكم الله خير، حتى يعني لا نتأخر كثيرا في تنزيل بعدين التسجيلات وكذا، لأن هذا يحتاج إلى حذف، يعني تأخذ منا وقتا، جزاكم الله خير. انتبهوا، وإلا كما قلت من قبل اجعلوا على الفيديو يعني ولا الكام عندكم اجعلوا لاصق، سهل الحكاية يعني ما فيها إشكال. قال من بعدها: وفي يواخذ الخلاف وقع وعادان الأولى وآلان مع. الآن سينتقل إلى ما كان فيه الاتفاق أيضا، وهي الكلمة الفرشية التي كان فيها الاتفاق، وهي يؤاخذ، يقرأها الإمام ورش بالإبدال يواخذ، يبدل الهمزة واوا مفتوحة، يؤا تصبح يواء. فالإمام ورش يقرأها من طريق الأزرق، يقرأها حيثما وقعت وكيفما تصرفت، يواخذكم يواخذهم كيفما تصرفت. فقد وردت على بالقصر في مد البدل، وقد روى الإمام الداني في كتاب إيجاز البيان إجماع أهل الأداء على ذلك، يعني على ترك الزيادة في يؤاخذ. قيل لأنها مأخوذة من أصلها يعني واخذت، ليست أخذت، من واخذت يعني غير مهموزة هي أصلها، تمام. وإن كان الإمام الداني في كتاب التيسيري لم يستثنها، بل قال فيها بما بعدها يعني بالزيادة أيضا، ولذلك اعتمد الإمام الشاطبي، وهذا سيعود بي إلى الكلام من قبل عندما قلت يعني هل اعتمد الشاطبي ظاهر كتاب التيسيري، هل أضاف إلى في متنه يعني ما صح عنده من طرق، كلام طويل يعني ليس الآن محله. ولذلك قال الإمام الشاطبي حينها وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، قال وبعضهم يؤاخذكم آلان، بعضهم هذه تفيد هناك خلاف المسألة، لذلك لم يستثنها الإمام الشاطبي بل اعتمد ظاهر كلام الداني في التيسير، وتبعه الإمام ابن بري وقال وفي يواخذ الخلاف وقع، ولكن الأصل هي أن ما فيها خلاف، فالأصل عدم الخلاف فيها، وهي الكلمة الفارسية المتفقة على الاستثناء يعني كان اتفاق فيها. ثم قال وعادني الأولى، عادني الأولى، وهي وردت في سورة النجم عادا الأولى، هذه ورد فيها خلاف، وهي الكلمة الثانية بعد إسرائيل وقع فيها خلاف، وقد استثناها الإمام الداني في كتاب جامع البيان هذه، وقد راعى فيها الحال، قال بعد أن نقلت الحركة أصلها عادا، ثم أصلها عادا الأولى، عادني الأولى، لام ساكنة وبعدها همزة قطعا مضمومة، فقال همزة القطع اللي كان التي كانت هنا نقلنا حركتها إلى اللام الساكنة قبلها فصارت لو، من أين أتت الضمة في اللام؟ أتت من الهمزة، همزة القطع، فبعد أن نقلنا حركة الهمز إلى اللام أدغمت هذه اللام في النون التي تولدت عن التنوين، أصلها عادا ثم الأولى، طيب عند الوصل صارت عادن الأولى، نقلنا حركة الهمزة إلى اللام صارت عادن الأولى، عادن الأولى، عادن الأولى، فأدغمت اللام في النون الساكنة فصارت عادل، هكذا، هذا يعني أمر معلوم، إدغام بغير غنة أخذناه في علم التجويد معلوم. فقال الآن هذه اللام كأنها صارت لازمة ليست بعارضة، لأنها أدغمت وأخذت حكما من أحكام التجويد، فوكأنها ليست بعارضة لأن فقط أخذت حركة يعني الهمزة المنقولة إليها، فهي لازمة ليست بعارضة الآن لحكم هذا الإدغام الذي أتينا به، فإداني استثناها في جامع البياني، استثناها. وأيضا الإمام الداني صح عنده أيضا ما ذكره في كتاب التيسيري ولم يستثنها بل قال فيها بالزيادة، وهو مذهبه عندما قال عدم الاعتداد بالحركة المنقولة للإمام ورش حينها، ولذلك مثلا انظروا بالآخرة كيف يقرأها الإمام ورش، يقول بلاخرة بلاخرة بلاخرة بثلاث أوجه، طيب لماذا؟ لأنه ما اعتد بحركة الهمزة المنقولة إلى اللام، أصلها بالآ، فنقلنا حركة الفتحة من الهمزة إلى اللام قبلها صارت بلا، هكذا، ثم أتى بثلاثة العرض فقاسها على هذه، أو يعني القياس كان على هذه، وصار فيها ثلاثة البدل عاد اللولي عاد اللولي عاد اللولي، هكذا. طيب تبقى معنا الآن كلمة أخرى فرشية مختلف فيها، وهي آلانا، وقد ورد في موضعي سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في قوله تعالى آلان وقد كنتم به تستعجلون، والثانية في آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقد استثناها الإمام الداني وقال فيها بالقصر فقط ومن تبعه، هذا في كتاب جامع البيان ذكر هذا. سيقول البعض الآن الإمام ابن بري يعتمد الداني ويعتمد بطريقة واضحة كتاب التيسير أصلا، لكن نحن الآن نأتي بالتعليلات فقط لأن المسألة فيها خلاف، نحن فقط لن نقتصر على كلام الإمام ابن بري، فنريد أن نتوسع أكثر في الشرح ونعلم يعني أصل هذه الاختلافات، من أين أخذت ولماذا، من قال بالقصر ولماذا أتى فيها بالقصر وهكذا، لأن نحن يعني نريد أن نتأصل أكثر في هذه المسائل أكثر من أن نسردها ونقول يعني الكلام حينها سيكون سردا فقط، نقول القرآن كذا كذا مذموما مذؤوما الظمآن مسؤولا مسؤولون، هذه فيها قصر بعدين هزؤا دعاء نداء هكذا، نحن ما نريد أن نفعل هذا الشيء، نحن نريد أن نتأصل وأن نفهم الكلام من أين ومن قال به ولماذا وما حجته ومن رد عليه وهكذا. فقلنا أن آلان استثناها الإمام الداني وقال للثقل عندما كالعادة أن أجمع بين مدين أو كما يقولون مدتين في كلمة واحدة، فهنا اعتد بالحركة المنقولة لأن أصلها آل آنا، أصلها في الأخير هنا اللام هذه ساكنة وبعدها همزة وبعدها حرف مد آل آنا، أصلها هي آنا، دخلت عليها الألف واللام صارت الآن، ثم دخلت عليها همزة استفهام صارت الآن، مثل قراءة الإمام حفص يقرأ الآن وقد عصيت قبله. الإمام نافع برويه عنده النقل فيها وسنبسط الكلام فيها أكثر في باب النقل عندما قال الناظم حينها ونقلوا لنافع منقولا لدأن وآلان وعادا لولا، سنأتي عليها بالتفصيل حينها إن شاء الله، لكن الآن ما يهمنا فقط المد لأن ما معنى النقل الآن، النقل هذا له باب آخر سيأتي فيه، لكن الآن ما نحتاجه مد البدل بعد همزة الاستفهام، هل أقرأ فيها بالقصر فقط؟ هل عندي أيضا التوسط والإشباع؟ هذا الذي يهمنا. فقال الإمام ابن بري عفوا الإمام الداني في كتاب جامع البيان قال أنا هنا سأستثنيها، لماذا؟ لأن قال أنا عندي مد هنا وعندنا لانا، أصل اللام ساكنة الآن، آنا يعني مد بدل أصلا، فقال سأعتد بالحركة المنقولة من الهمزة إلى اللام الساكنة، اللام هذه أصلها ساكنة تحركت بالفتح، أخذنا الفتح من ماذا؟ من الهمزة التي أصلها التي بعدها يعني، فصارت آلانا، فصار عندي مدين، المد الأول يا أخ حسن طه أحسن الله إليك اغلق الكام جزاك الله خير وأنت عذر عليك اجعل لاصق، فقلت الآن الإمام الداني قال لا أجمع بين يعني استثقالا لا أجمع بين مدتين آلان يعني الأولى والثانية سأكتفي بالقصر فقط وأقرأ آلان وعندي آلان وكذلك آلان بالإشباع، فقال سأكتفي بالمدود في اللان هذه فقط يعني الأولى سأكتفي فيها بالقصر. أما في كتاب التيسير لم يستثنها الإمام الداني بل صح عنده أيضا عدم الاعتداد بالحركة المنقولة، وقال اللام يعني ساكنة وعفوا يعني نعم قال ما سأجري فيها الثلاثة يعني ثلاثة البدل لنا يعني ثلاثة، هذا يعني خلاص الكلام. إن شئنا سنقول أن ما كان على اليمين هنا في هذه اللوحة التعليمية فهذا كان فيه الاتفاق ورمزت إليه باللون الأصفر، وما كان على الشمال باللون الرمادي هذا ما كان فيه الخلف، وهذا أمامكم يعني في الشريحة أمامكم مسألة أنبه عليها، وهي عندما قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى وعادني الأولى وآلان مع، أراد أن يبين أن فيها الخلاف أيضا أو الخلاف فيهما، لأنه عطفه على يواخذ عندما قال وفي يواخذ الخلاف وقع، وقع الألف هذه للإطلاق، يعني وقع الخلاف في يواخذ، ويعني أيضا ووقع الخلاف في عاد الأولى وآلان معه، يؤخذ من هذا يعني مسألة الخلاف عنده. وذكر أيضا آلان بالاستفهام استفهامية عندما قال وعاد الأولى وآلان، أوردها بالاستفهام حتى لا تدخل معنا مثلا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، الآن هذه ليست مقصودة معنا، قال التي سبقها الاستفهام، يعني انتبه يا من تقرأ متني أنا أشير هنا فقط إلى ما سبقها الاستفهام، ولذلك فهمنا من هذا أن المقصود هو الموضعين في سورة يونس، فكان احترازا مما لم يسبقها الاستفهام كالآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم طيب، نكون هنا قد أنهينا عذرا على الإطالة، لأن كما قلت أول شيء يعني بدأنا متأخرين، ومسألة أخرى يعني الأسئلة تتفرع فتحتاج إلى إجابة. يبقى معنا درس بإذن الله تعالى المرة القادمة إن شاء الله، ننهي باب المد والقصر ثم نأخذ أسبوع راحة، والأسبوع الذي يليه إن شاء الله سيكون مخصص للاختبار، ونأخذ فيه كل يعني الاختبار سيكون على كل ما أخذناه من بداية النظم من أول حصة إلى الحصة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للإخوة قد أشرت إليكم في المجموعة، انتبهوا ما كتبته في مجموعة التسميع، فانتبهوا إلى ذلك وأرجو الالتزام، أحسن الله إليكم، أمين وإياكم. نعم، من كان عنده سؤال سأخذ سؤالين أو ثلاثة إن شاء الله، كله من الأول، من أول درس. إن شاء الله، أمين وإياكم. طيب، ما أخذناه الآن واضح يعني تحتاجه أو فيه أسئلة وكذا؟ سأكتفي بي كما قلت سؤالين ثلاث إن شاء الله، أمين وإياكم. مسألة التعليلات هذه والتي ذكرتها يعني، ومن قال بالقصر ومن قال بكذا، هذا كله يعني تسألون عنه، فالكل يعني يجب أن يراجع. كلمة الأولى الابتداء بها الكلام سنأخذه إن شاء الله أخي محسن في باب النقل حتى لا أطيل، سأعيد هذا الكلام، هذا سيكون بالتفصيل. قلت ونقلوا لنافع منقولا ردءاً وآلانا وعاد اللولا، هنا سنتكلم على النقل وكيف البدء بها للإمام قالون والإمام مرشع، يعني الكلام مازال. دليل التوسط لقالون في أي مد عفوا؟ الأسئلة ستشمل المتن والشروحات، كل شيء، كل ما ذكرناه، كل ما سمعتموه تسألون عنه، يعني يدخل في الأسئلة إن شاء الله. عفوا الأخت قالت المتصل، ضاع مني السؤال، يعني من قال بالتوسط لقالون في أي، في المتصل يعني السؤال، عفوا لو يعاد سياقته مرة أخرى. المد يقصد به الزيادة، يقصد به التوسط والإشباع، لا يقصد فيه القصر فقط. عدة شروح، هناك كتاب النجوم الطوالع يفيدكم، وقد ذكرتها في من الأول، يعني كتاب النجوم الطوالع، كتاب ابن القاضي أيضا الفجر الساطع، عديد شروح ذكرتها حتى لا أعيد، يعني في المحاضرة الأولى فيها كل شيء، الامتحان سيكون كتابي. المتفق فيها الكلمات يواخذ، عندكم في الشريحة الأخيرة أمامكم هي الآن، المتفق فيها يواخذ، وأصلان على اليمين، وأصل واحد وثلاث مختلف فيها كله على الشمال باللون الرمادي. الواجب يجب أن تقوموا بالواجب، نعم هذه فرصة لتحفيزكم على الاستماع للمحاضرة مرة أخرى والإجابة إجابة متقنة. المستثنى هو الأول، الأول آلانا، الاستثناء أتكلم فقط على مد البدل، أنا آلانا وحتى لنا، عفوا، حتى لنا، نعم، هذه حتى لنا. الواجب، تريدون واجب يعني؟ طيب، سهلة القصة، يعني مسألة الواجب هذه سهلة، يعني يأتون بمد البدل. هذا الواجب اليوم، مد البدل قيل فيه بالقصر والتوسط والإشباع للإمام ورش، فمن قال بالقصر ومن قال بالتوسط ومن قال بالإشباع، يعني من تزعم هذا المذهب، هذا ما أريده، وعلة ذلك في الأطوال الثلاثة، ما هي العلة من ذلك؟ تعليل يعني. لا، ليست فقط مسألة الصلاة والزكاة ويقرأونها، لأن يعني يعملونها هنا فقط برأي ابن بري، لأن الهاء صار، قيل أن التاء عند الوقف صارت حرفا مغيرا أصل، وهو الهاء، كالصلاة، الذين أقاموا الصلاة مثلا، الصلاة، ما صارت التاء سكون، فقالوا هذا حرف ساكن وهو ملازم له حال الوقف دائما، فحرف المد الذي يسبقه سأعامله الآن معاملة اللازم، لأن السكون لازم عنده، أصلها الصلاة تاء مفتوحة، فعند الوقف صارت هاء، والهاء هذه متى تأتي معي عند الوقف؟ إلا بالسكون، إلا بالسكون، ما يأتي واحد يقول الصلاة هكذا، لا لا، دائما كل ما سأغيرها بالهاء عند الوقف سأتي بالسكون فيها، فصارت، صار السكون لازما لها، فعملها وقاسها على المد اللازم وأتى فيها، نعم، بالقبيل اللازم، فأتى فيها بالإشباع، وهذا اختيار المدرسة يعني المغربية، وحتى المدرسة التونسية يعني توافقوا في ذلك، الصلاة والزكاة ومشكاة ومزجاة وهكذا. لا لا لا، ليست هاء السكت، لا، ليست بهاء سكتة، لأن أبدلت هي، لأنها تاء تأنيث هي، وصار بعدها ها عند الوقف. طيب، جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا جل جلاله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل جلاله أن يحفظنا من كل سوء، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق أبدا ما أبقانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.